وسع السماوات والأرض، أي من ضخامته وكبره وسعته وسع السماوات والأرض. وجاء في حديث في المسند عن أبي ذر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن آية الكرسي، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلاة. وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني نسبة السماوات والأرض للكرسي كحلقة من حديد في صحراء. قال: وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك. وفضل العرش على الكرسي مثل ذلك، نسب عظيمة مهيلة. الآن لو وقف الإنسان منا ونظر إلى جبل ضخم وأخذ ينظر إليه يهوله ضخامة، إذا قال في نفسه: ما نسبة هذا الجبل الضخم الذي هالني ضخامته إلى الأرض كلها؟ ما هي نسبته؟ يجد أن هذا الضخم الذي في ذهنه تضاءل جدا مقارنة له مع الأرض. إذا قارنت الأرض، نسبة الأرض بالسماوات التي هي محيطة بالأرض، تجد الأرض نسبتها تضاءلت جدا. فإذا نظرت إلى السماوات والأرض بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للسماوات والأرض، والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في صحراء، إذن الجبل الذي أهال قبل قليل ما نسبته إلى الكرسي؟ ثم هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض، هذا الكرسي الذي وسع السماوات والأرض نسبته إلى العرش المجيد، والمجيد أي الواسع، وهذه صفة من صفات العرش ومن صفاته العظيم. نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة في صحراء. أنت عندما تطالع هذه النسب لا تملك إلا أن تقول: الله أكبر. إذا كانت هذه مخلوقات الله بهذه الكبر، فكيف بالكبير المتعال سبحانه وتعالى؟ فهذا مما يزيد في التكبير والتعظيم، يزيد في التكبير والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى. ولهذا بعض العلماء، أشار هذا إلى ابن القيم وهي إشارة لطيفة جدا، قال: إن ذكر الكرسي في هذه الآية توطئة لبيان عظمة الله الذي ختمت به الآية، توطئة لبيان عظمة الله الذي ختمت به الآية، لأن ختمت بقول العظيم، فتوطئة بين ذكر عظمة الله ذكر هذا المخلوق العظيم الذي وسع السماوات والأرض. لأنك أنت تقرأ وسع كرسيه تقول: سبحان الله، كرسي وسع السماوات والأرض، يعني أمر عظيم جدا. هذا الذي وسع السماوات والأرض لا ليس نسبته شيء بالنسبة للعرش المجيد الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه العظمة والكبر في المخلوقات، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. وقد صح عن ابن عباس وغيره أنه قال: الكرسي موضع القدمين، وهذا حق وإسناده صحيح، وله حكم الرفع. وهذا هو معناه في اللغة، وانظر في ذلكم كلام الإمام المحقق الجليل الأزهري رحمه الله في كتاب تهذيب اللغة، وقد رد على من قال من أهل اللغة أن الكرسي هو العلم، قال: هذا تأويل. رد عليهم من حيث اللغة، ورد عليهم بكلام الصحابة، ونقل كلام ابن عباس، وذكر أن هذا هو المحفوظ عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يكفي في قراءة آية الكرسي عقب صلاة الصبح عن قراءتها لأذكار الصباح؟ الأولى أن, أن, أن, أن تكون هذه مختصة بأدبار الصلوات، وأذكار المساء أيضا تكون أيضا يؤتى بها، فيجمع بين الاتيان بذكر أدبار الصلوات وأيضا الأذكار التي هي تكون في صباح اليوم ومسائه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز تعليق لوحات يكتب عليها آية الكرسي؟ الذي يظهر لي لا يجوز، وهذا مما نهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. والصحيح في كلام العلم أنه يشمل حتى وإن كان المعلق من القرآن، حتى وإن كان المعلق من القرآن. وتعليق القرآن سواء على الصدر أو في السيارة أو نحو ذلك لأجل الحفظ، هذا لا، أولا لا دليل على مشروعيته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثانيا في تعريض للقرآن للامتهان، في تعريض القرآن للامتهان. وثالثا سدا للذريعة، سدا للذريعة، ذريعة الشرك والباطل والتعلقات المحرمة. ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في هذا الباب التعوذ بالرقى والدعوات وسؤال الله لا أن يعلق شيئا في مكان ما، إما في صدره أو في جانب من بيته وهو غافل. لا، المطلوب أن الإنسان نفسه يتعلق بالله، لا أن يضع شيئا في طرف من بيته أو في مكان أو في صدره أو في نحو ذلك ويغفل ويمضي غافلا. فالمطلوب من الإنسان نفسه هو يحسن صلته بالله والتجاءه إلى الله. ولهذا أيضا تفاوتت آثار هذه الأذكار على من يأتي بها بحسب صدق الإنسان. ولهذا ابن تيمية لما ذكر آية الكرسي قال: هذه إذا قرأت بصدق أبطلت الأحوال الشيطانية. قال: إذا قرأت بصدق، إذا قرأت بصدق. أما إذا قرأ الإنسان وغافل كيف تكون، كيف يرجو أن تفيده وغافل، فضلا عن أن يكون علقها في مكان وهو أشد غفلة. فالمطلوب في هذا الباب صلة بالله، دعاء وقراءة وذكر وتأمل وتدبر لمعاني القرآن، لا أن يعلق الإنسان شيء في زاوية من بيته أو في طرف من سيارته أو في على جزء من بدنه ويقول هذه لأجل الوقاية من العين أو الوقاية من الحسد أو إلى آخره. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن اسم الإله. هذا من أسماء الله، الإله من أسماء الله الحسنى. نعم. يقصد لعله يكون مستفاد من قوله الله لا إله إلا هو. ممكن، الإله اسم من أسماء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن، لكن السورة التي فيها الأسماء النص عليها هي هذه الخمسة، والله أصله إله، أصل هذا الاسم الله أصله إله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن جواز الحلف بعزة الله. عزة الله صفة من صفاته، ولله العزة، فالعزة صفة من صفاته، ويجوز الحلف بعزة الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن جواز رؤية الإنسان للجن، هل يرد ذلك؟ ممكنة، يعني رؤية الإنسان للجن ممكنة، ومر معنا ما يشهد لإمكانيتها. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: كيف التوفيق بين قراءة آية الكرسي في عدم قرب الشيطان وبين الأحاديث التي فيها أن الشيطان يعقد على قافيته ثلاث عقد؟ هذا في حق الغافل، أما الذي يأتي بأذكار النوم وينام على طهارة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال بعض المفسرين: إن عبادي أي الذين يذكرون الله، ليس لك عليهم سلطان أي ليس لك عليهم طريق ولا سبيل. نسأل الله الكريم أن يعيدنا جميعا من الشيطان الرجيم،